راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في علومنا ومعارفنا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، إنا نسألك أن تجعل تعلمنا وتعليمنا خالصا لوجهك الكريم، وأن تجعله مباركا له نفعه وأثره يوم نلقاك. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 26 من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس، وأن يجعل هذا العلم الذي يقال فيها ويسمع، أن يجعله من العلم النافع في حقنا جميعا الذي يكون حجة لنا لا حجة علينا. إخواني وأخواتي، كنا قد تكلمنا في سلسلة من الدروس السابقة عن عدد من الموضوعات المتعلقة بالحج. تحدثنا عن تعريف الحج وفضله ووجوبه، ثم تحدثنا عن أركانه، تحدثنا عن ركن الإحرام، ركن الإحرام معناه، وتحدثنا عن سننه، وتحدثنا عن محظورات الإحرام، تحدثنا عن ركن الوقوف بعرفة وشروط الوقوف ووقته ومكانه، وتحدثنا عن ركن الطواف بالبيت، ثم تحدثنا عن واجبات الحج، وقلنا إن واجبات الحج هي كون الإحرام من الميقات، وكون الوقوف بعرفة إلى الغروب عند بعض أهل العلم، والمبيت بمزدلفة وهو أعظم من الواجب الذي يليه وهو المبيت بمنى، ورمي الجمار أيام التشريق والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. هذه كلها، وأضفنا إليها كذلك السعي، نقلناه من الأركان إلى الواجبات على القول الراجح. إذن هذه كلها واجبات في الحج، إلا أن معرفتنا بالأركان والواجبات لا تكفينا عند بيان الحج. لماذا؟ لأننا الآن عرفناها على وجه التفصيل، عرفنا هذا الركن وعرفنا هذا الركن، وعرفنا هذا واجب وعرفنا هذا واجب. يحتاج طالب العلم وطالبة العلم بعد أن يعرفوا هذه الأشياء على وجه التفصيل أن يعرفوها على وجه التركيب، بمعنى أنه يأخذ صفة الحج من حين يخرج الإنسان من داره إلى حين رجوعه إلى داره. يعني نعم، نحن عرفنا ما يتعلق بالمبيت بمزدلفة، وعرفنا ما يتعلق بالمبيت بمنى، وعرفنا ما يتعلق بالوقوف بعرفة، ولكن ما هو ترتيبها وكيف يبدأ الحاج بها؟ عرفنا ما يتعلق بالمبيت بمنى ليلة مثلا يوم الثامن وليلة عرفة. طيب، عرفنا كذلك ما يتعلق بالإحرام والإهلال، العمرة، الحج. يريد طالب العلم وطالبة العلم أن يرتبوا هذه الأشياء لتكون في منظومة واحدة. يعني تخيلوا معي ما سبق أن ذكرنا من أركان الحج، قلنا أنه من أركان الحج كذا وكذا وكذا، واجبات الحج كذا وكذا، هذه كأنها خرزات منفصلة، خرزة الوقوف، الطواف، السعي، الحلق والتقصير، النحر، مثلا حلقات، خرزات متناثرة. نريد أن ننظم هذه الخرزات مع بعض في سلك واحد لتعطينا عقدا جميلا. ما هو هذا العقد؟ هو صفة الحج، صفة الحج. وسواء على طالب العلم درس صفة الحج قبل أن يدرس أركانه وواجباته، أو درس أركانه وواجباته ثم درس صفته، لأنه بحاجة إلى أمرين جميعا، حتى ينظم الأركان والواجبات والسنن المستحبات، ينظمها في سلك واحد. طيب، ما هي صفة الحج؟ لنشرع ونبتدئ ببيان صفة الحج. من حين أن يخرج الإنسان من بيته، نقول إذا خرج الإنسان من بيته يريد الحج، فإن عليه أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى، وأن يستشعر هذا النسك العظيم الذي هو مقبل عليه، وأن يطلب من الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق والتسديد، وأن يكون حجه من مال حلال مباح، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. والإنسان إذا كان مطعمه حرام وملبسه حرام وشربه حرام فإنه حري ألا يجاب له دعاؤه، بل ينبغي المسلم إذا خرج للحج والحج فيه تعبد لله سبحانه وتعالى وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يحرص في خروج الحج أن يخرج إلى الحج من أطيب كسبه، وأن يكون خروج الحج من أطيب عمله وماله. طيب، فإذا خرج إلى الحج وهو ناو للحج فإن هذا لا يعد إحراما في حقه ولا يعد ابتداء للنسك في حقه. الإنسان قد يخرج الحج من مشارق الأرض ومغاربها، متى يبدأ نسكه؟ إذا وصل إلى الميقات. إذن عند خروجه للحج فإنه سيتوجه وسيمر بأحد المواقيت. كذلك نبهنا إلى أن خروجه للحج أو وصوله إلى الحج، وصوله إلى الميقات وإحرامه بالحج، إن كان في أشهر الحج فإن له أن يحرم بالحج، وإن كان قبل أشهر الحج وصل إلى الميقات قبل أشهر الحج، مثلا وصل في رمضان وهو يريد أن يحج، فإن عليه أن يهل بعمرة لا أن يهل بالحج، يهل بعمرة ويبقى في مكة إلى أشهر الحج. لماذا؟ لأننا قلنا إن المواقيت الزمانية للحج أو مكان أو وقت الإحرام بالحج يبدأ من واحد شوال، من هلال شوال إلى حين آخر لحظة يمكن أن يدرك فيها الحج. متى آخر لحظة يمكن أن يدرك فيها الحج؟ قلنا قبل طلوع الفجر في اليوم العاشر إذا كان بعرفة وهو محرم بالحج قبلها لحظة فإن حجه صحيح. إذن هذا آخر وقت يمكن فيه إدراك الحج. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الكريم: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب، فإذا وصل إلى الميقات في أشهر الحج فإنه بالخيار إما أن يحرم بعمرة متمتعا إلى الحج، وإما أن يحرم بعمرة وحجة، وإما أن يحرم بحج مفرد. وإن وصل إلى الميقات قبل أشهر الحج في رمضان مثلا فإن له أن يحرم بعمرة. طيب، إذا نحن ذكرنا الآن في حق من وصل في أشهر الحج ما هو الأفضل في حقه. هل الأفضل أن يحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج، أو أن يحرم بعمرة وحجة، أو أن يحرم بحج مفرد؟ ذكرنا أن الأفضل هو الجمع بين الحج والعمرة، وقلنا إن الجمع بينهما على وجهين: إن كان معه هدي فإن الأفضل له أن يقرن كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن معه هدي فإن الأفضل له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. فإذا وصل إلى الميقات فإنه يتجرد من ملابس المخيط التي يلبسها من ملابس ثوبه وشماغه وطاقيته سراويلاته فنينته وغير ذلك، يتجرد منها، هذا في حق الرجل. وأما المرأة فإنها تنزع عنها النقاب والقفازين. قلنا إن المخيط الممنوع على المرأة في حال الإحرام نوعين فقط، هما النقاب والقفازين، وأما غيرها من المخيط فإن المرأة تلبسه، وأما الرجل فهو ممنوع من كل أنواع المخيط. لذلك قلنا أن الرجل لا يجوز له أن يلبس الجوارب في القدم، لكن المرأة هل تلبسها؟ نعم، المرأة تلبسها لأنها ممنوعة فقط من القفازين والنقاب. فهذا أول شيء، أنه يتجرد من المخيط. ويشرع للمحرم أن يغتسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وهي نفساء، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل للإحرام. فقال أهل العلم إن هذا دليل على مشروعية الغسل للإحرام، وإن كان المغتسل لا يستفيد بهذا الغسل طهارة، لأن أسماء بنت عميس كانت نفاسا لا تستفيد بهذا الغسل طهارة، وإنما هذا اغتسال مشروع لأجل الإحرام، والله تعالى أعلم. فاصل قصير ونعود إليكم بعد الفاصل لمواصلة الحديث عن صفة الحج. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما، قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر، ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا عن صفة الحج. وقلنا إن المسلم والمسلمة إذا وصلوا الإحرام إلى مكان الميقات فإنهم يحرمون ويتجردون، يتجرد الرجال من كل المخيط، ويلبس إحراما اللي هو الإزار والرداء أبيضين نظيفين. وأما المرأة فإنها تنزع النقاب والقفازين وتغطي وجهها، إما بأن تسدل الخمار على رأسها من الأعلى، وإما بأن تتلثم وتغطي يديها بأن تجعل عليها غطاء غير القفاز، تجعل عليها غطاء خاص، أو أنها مثلا تمد عباءتها حتى تغطي يدها، ولا بأس بهذا إن شاء الله تعالى، بل هذا هو المشروع في حقها أمام الرجال الأجانب. كذلك يشرع الاغتسال عند الإحرام، لا بأس للمسلم سواء كان رجلا أو امرأة أن يتطيبوا قبل اغتسالهم، بحيث أنهم إذا اغتسلوا لا يبقى أثر الطيب هذا بعد إحرامهم، إن تطيبوا قبل الاغتسال فلا بأس إن شاء الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه أنه طاف على نسائه ليلة ذي الحليفة، طاف على نسائه وطيبته عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قطعا قد اغتسل بعد أن طاف على نسائه وطيبته عائشة، قطعا قد اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل جنابة. وروي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك اغتسل اغتسالا آخر وهو غسل الإحرام، أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل بعد هذا الطيب الذي طيبته عائشة رضي الله تعالى عنها غسلين: الغسل الأول غسل جنابة وهو غسل قطعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وصلى الظهر بذي الحليفة، والغسل الثاني والله تعالى أنه غسل مستحب إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تجرد لإهلاله واغتسل، ولكن ثبت كما قلنا من أمره لأسماء بنت عميس أن تغتسل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قد لبد رأسه بالختمي والصمغ وساق البدنة والهدي لله سبحانه وتعالى. إن كان مع المحرم هدي أحب أن يسوقه في سيارته مثلا معه، أو قد ساقه في سيارة غيره، فهذا إن شاء الله تعالى لا شك أنه من السنن، ويشرع له حينئذ أن يلبد رأسه وأن يشعر هديه وأن يقلده. وهذه حقيقة من السنن المهجورة اليوم، اللي هي تقليد الهدي وإشعاره عند الميقات. تقليد الهدي بمعنى أن يجعل عليه قلادة فيها نعل أو شيء، وإشعار الإشعار خاص بالبدن، وهو أن يجرحها في سنامها ويسلت الدم ويسيل الدم على سنامها تلطق بالدم، فهذا علامة على أن هذه البدن أنها لله سبحانه وتعالى، إذا قلدت وأشعرت هذه علامة على أنها لله سبحانه وتعالى. الغنم أو البقر إذا قلدت ليس سنة في حقها الإشعار، ولكن التقليد في حقها سنة، إذا قلدت فهذا علامة على أنها صارت لله سبحانه وتعالى. فهذا كذلك من السنن لمن أراد ومن ساق الهدي. فالذي يظهر والله تعالى أن أتم شيء بل هو الواجب عليه هو أن يقرن الحج والعمرة، ومن لم يسق الهدي فإن الأظهر والله تعالى الأفضل في حقه هو أن يتمتع كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة التمتع أن يقول لبيك اللهم عمرة، أو أن يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وصفة القران أن يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، أو يقول لبيك اللهم عمرة وحج، أو يقول لبيك اللهم عمرة في حجة. كل هذا إن شاء الله تعالى من الصفات الصحيحة الواردة. صفة الإفراد إن أراد الإفراد أن يقول لبيك اللهم حج، لبيك اللهم حج، ولا يأتي بذكري ولا يأتي بذكر العمرة. يشرع للمسلم كذلك أن يرفع صوته بالتلبية، وهذه سنة خاصة بالرجال، والمرأة لا يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية بل تخافت بها مخافته وتسمع نفسها وتسمع من بجوارها من النساء، ولكن لا ترفع صوتها بحيث يسمعها الرجال. كذلك بعد الإحرام والتلبية لا يجوز للمحرم والمحرمة أن يقعوا في شيء من محظورات الإحرام على التفصيل الذي قد بيناه في محظورات الإحرام. محظورات الإحرام كل هذه تصبح الآن محظورة عليهم، فينطلقوا في الطريق ويكثروا من التلبية ويكثروا من الذكر. حقيقة أثر عن علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه لبى لله سبحانه وتعالى فأغشي عليه رحمه الله تعالى، تعظيما لهذا الموقف. وكان ابنه محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن آبائهم كانوا يعظمون هذا الموقف. أثر عنهم الغشي وأثر عنهم السكينة والاستكانة. حقيقة من تأمل، قيل لعلي بن الحسين رضي الله تعالى لما أغشي عليه وأفاق، قيل له لما قلت لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم وسعديك، قال خشيت أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك، فتذكر خشية رد العمل فأغشي عليه رحمه الله تعالى ورضي عنه. ينبغي المسلم حقيقة أن يقبل على الله سبحانه وتعالى خاشعا خائفا متذللا راجيا من الله القبول، خائفا من الله أن يرد عليه عمله، والله سبحانه وتعالى يتقبل من المتقين. إخواني الكرام، لا بعض الناس للأسف يعني تمر عليه لحظات الإحرام دون خشوع ولا خشية ولا إخبات، بل مع الاستهتار أو الضحك أو الاستهزاء. لا، هذا حقيقة ينبغي له أن يراجع نفسه وأن يراجع إحرامه وأن يتذكر بالفعل ويجدد نيته وإخلاصه لله سبحانه وتعالى، وأن يستشعر رجاء القبول وأن يستشعر خوف الرد من الله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا انطلق المسلم ينطلق ملبيا لله سبحانه وتعالى يستشعر معنى التلبية. التلبية هذه فيها إجابة لنداء الله. ما هو هذا النداء؟ يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج لإبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أذن فيهم فقال يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. يستشعر الإنسان بالفعل أنه يلبي النداء الذي أمر الله سبحانه وتعالى عبده وخليله وصفيه إبراهيم عليه السلام أن ينادي الناس. يستشعر أنه يجيب الله سبحانه وتعالى لبيك اللهم لبيك. ما معنى التلبية؟ يعني لبيك يعني إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية مشتملة على التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. يستشعر المسلم نعمة الله سبحانه وتعالى، يثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. لو استشعر المسلم فقط والمسلمة استشعرت أنها بالفعل لما تلبي هذه التلبية أن هذه التلبية قد حرم منها ولم يتيسر له أن يقيمها آلاف المسلمين، فضلا عن آلاف وملايين المشركين والكافرين الذين صرفوا عن هذا الدين، يعني لا شك إذا استشعر المسلم هذه النعمة العظيمة فإنه لا يسعه إلا أن يقول بلسانه وقلبه إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان أهل الجاهلية يقولون بعد هذه التلبية يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والعياذ بالله. كانوا يشركون بالله في تلبيتهم، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إن الله وإنا راجعون. فلذلك شرع الله سبحانه وتعالى لعبده ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم الإهلال بالتوحيد، قال جابر رضي الله تعالى في صفة الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال فأهل بالتوحيد خلافا لأهل الجاهلية الذين يهلون بالشرك والعياذ بالله. لبيك اللهم لبيك، استشعر المسلم هذه التلبية إجابة النداء، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يشرع المسلم أن يرفع صوته، الرجل يرفع صوته بالتلبية عندما يرتفع جبلا وعندما ينزل واديا وعندما تلتقي الطرق وعندما يلتقي الرفاق في الطريق، يشرع له أن يرفع صوته بالتلبية وأن يكرر هذه التلبية حتى يصل إلى البيت الحرام. متى تنقطع التلبية؟ إذا كان معتمرا تنقطع بالشروع في الطواف لأنه بطواف قد بدأ في التحلل، وإذا كان حاجا فإنه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، حتى يرمي جمرة العقبة. التلبية هي علامة الإحرام، هي علامة الإحرام، كما أن لبس الإزار والرداء علامة الإحرام، فإن التلبية هي شعار الإحرام، الشعار القولي الصوتي. وأما لبس الإزار والرداء الأبيضين فإنهما الشعار المرئي للإحرام. فلذلك يشرع للمسلم أن يكف عن التلبية بعد أن يرمي جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة يكبر، يبدأ في التكبير، يكبر مع كل حصاة ثم يكف، لأنه قد بدأ في أعمال التحلل، في أعمال التحلل. وبالفعل هو بعد رمي جمرة العقبة يذهب فينحر هديه وإن كان معه هدي، ثم يحلق ويقصر ثم يلبس ثيابه. إذن يكون برمي جمرة العقبة، رمي جمرة يوم النحر، يكون قد بدأ في إجراءات التحلل. فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن صفة الحج. وقلنا إن المسلم والمسلمة يشرع لهم التلبية والإهلال عند الميقات، ثم ينصرفوا إلى مكة خاشعين مخبتين منيبين ملبين لله سبحانه وتعالى. فإذا وصلوا إلى مكة يشرع، قال بعض أهل العلم إنه يشرع لهم دخول مكة من أعلى مكة من جهة الحجون كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر والله تعالى من هذا دخول اتفاقي غير مقصود. فيشرع لهم أول شيء يبدأوا به أن يتجهوا إلى المسجد الحرام للطواف، وهذا هو ما يسميه أهل العلم طواف القدوم، تحية البيت. أول ما يبدأ به الحاج حين وصوله إلى مكة هو طواف القدوم، فإن كان متمتعا أو معتمرا فإن هذا في حقه يعتبر طواف العمرة. فإذا قدم إلى البيت العتيق فإنه أول ما يبدأ يبدأ بالطواف. هذه لذلك قال أهل العلم أن تحية البيت الطواف، تحية البيت الطواف قبل أن يصلي ركعتين. طبعا كان هناك فريضة وصل إلى وقت فريضة، في وقت فريضة فإنه يصلي مباشرة الفريضة، ولكن أقصد إذا لم يكن هناك وقت فريضة فإنه أول ما يبدأ بالطواف، ويعظم هذا البيت، يستشعر في قلبه تعظيم هذا البيت. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه تشريفا وتعظيما ومهابة، فيعظم هذا البيت ويعظم شعائر الله سبحانه وتعالى. يقول عند دخول المسجد دعاء دخول المسجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد، ثم يتجه مباشرة إلى البيت العتيق، ويشرع له أن يستلم الحجر الأسود. طبعا يتوقف عن الطواف، يتوقف عن التلبية إذا بدأ في الطواف، يشرع له أن يستلم الحجر الأسود ويقبله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتيسر له فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، فإن لم يتيسر فإنه يستلمه بشيء معه، مثلا مثل النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه استلمه بمحجن كان معه، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم محجن احتاج إليه في بعض أطوفته، ف استلم الحجر الأسود بالمحجن ثم قبل صلوات الله وسلامه على المحجن الذي معه. فإن لم يتيسر له أن يستلمه ويقبله، ولا أن يستلمه بيده ويقبل يده، ولا أن يستلمه بشيء معه ثم يقبل هذا الشيء، فإنه يشير إليه. إذن هذه أربع أحوال، أفضلها أن يقبل الحجر الأسود. والحجر الأسود جاء في بعض الآثار أنه حجر من حجار الجنة، كون الإنسان يقبل هذا الحجر لا شك أن هذا فيه تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خاطب الحجر فقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا من تمام توحيد عمر وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. فتقبيل المسلم لهذا الحجر إنما هو تقبيل لأجل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لكون هذا الحجر ينفع أو يضر من دون الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله من الشرك ومن البدع. فالشاهد أن الإنسان يشرع له أن يقبل الحجر وأن يستلمه كما ذكرنا، أو أن يشير إليه ويكبر، ثم يشرع في الطواف، فيطوف بالبيت سبعة أشواط، يرمل في الثلاث الأولى منها. ما هو الرمل؟ صفة الرمل أن يقارب الخطى، أن يقارب الخطى في خطوه، فهو مشي سريع دون الهرولة والخبب، دون الهرولة والخبب، يقارب بين خطاه. وهذه قد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا في عمرة القضية بعد صلح الحديبية. قال المشركون: يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى. لذلك قال عمر رضي الله عنه: إنما هو شيء قد رأينا به المشركين، فعلوه مراءة للمشركين ليظهروا لهم القوة والجلد، وأنهم ليسوا بضعفاء، وليسوا قد أوهنتهم حمى يثرب كما زعم أهل الشرك. ثم استمرت هذه السنة وبقيت، استمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت، وقد نقلها ابن عمر رضي الله عنه في حجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن الإنسان يشرع له أن يرمل في هذا الطواف في الثلاثة الأطوفة الأولى، ويشرع له أن يكثر من الدعاء في هذا الطواف، ويشرع له أن يقترب من البيت. قال الله سبحانه وتعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، والباء هنا باء ملاصقة، فيشرع له كلما استطاع أن يقرب من البيت فهو خير له وأفضل. وإن كان هناك زحام وابتعد عن البيت فإنه يكون عند آخر هذا الزحام، ولا يبتعد عن البيت كثيرا، إلا إذا أراد أن يطبق سنة الرمل ولم يتيسر له بقرب البيت فإنه يكون مثلا في طرف الناس ويرمل حتى تنتهي هذه الثلاثة الأشواط الأولى، ثم يقرب من البيت أكثر فأكثر. وقد استلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود وقبله، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقبل الحجر الأسود ويستلمه في كل شوط في طوافه اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: ما تركت تقبيله واستلامه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ويستلمه. فالمسلم إن كان تيسر له أن يقبل الحجر الأسود ويستلمه فهذا لا شك أنه خير له، وإن لم يتيسر له بسبب الزحام فأشار إليهم بعيد فهذا إن شاء الله تعالى قد فعل كذلك سنة وردت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والمرأة حقيقة لا يشرع لها أن تزاحم الرجال، بل يحرم عليها أنها تزاحم الرجال وتماسهم لأجل تقبيل الحجر الأسود. للأسف بعض النساء يريد أن يحرصوا على السنة فيقعوا في محرم، وهذا حقيقة من الجهل بدين الله سبحانه وتعالى. لا يجوز المرأة أنها تماس الرجال وتزاحم الرجال لأجل تقبيل الحجر الأسود. والمأثور حقيقة أن النساء دائما كنا يطفن من وراء الناس، كنا يطفن من وراء الناس. فيشرع للمسلم كما ذكرنا أن يطوف ويرمل في الأشواط الثلاث الأولى، ويشرع له أن يجتهد في الذكر والدعاء لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا من المواطن العظيمة، القرب من البيت العتيق والطواف بالبيت العتيق، كل إنسان في نسك حج وعمرة، يشرع له أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله من خير الدنيا والآخرة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين، الركن اليماني وركن الحجر الأسود، أنه كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مما يشرع كذلك، يشرع للمسلم أن يستلم الركن اليماني، أن يستلمه بيده دون أن يقبله، كما فعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم استلم من أركان البيت الركنين اليمانيين، اللي هي الركن اليماني والحجر الأسود، وأما الركنين الشاميين فلم يستلمهما النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والله أعلم لكونهما ليس نهاية البيت، لأن بعدهما الحجر، الحجر محيط. فلذلك هذا الركن، الركنين الشامية، ليست في واقع الأمر أركانا للبيت، لأن البيت مستمر بعدها وهو حجر إسماعيل. لكن الركنين اليمانية اللي هي الركنين من الجهة الأخرى، هذه أركان للبيت، أركان للبيت. ومما يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنين الشاميين، ولم يستلم جوانب البيت، وإنما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركنين اليمانيين، وقبل الحجر الأسود، وقبل الحجر الأسود ولم يقبل الركن اليماني الآخر، وإنما اقتصر في تقبيل صلى الله عليه وسلم على الحجر الأسود. إذن هذه فيما يتعلق بالطواف بالبيت، وهذا هو الدعاء المشروع فيه. لا يجوز للمسلم أن يطوف بالبيت منكسا، بمعنى أن يطوف عكس الناس. ولا يجوز للمسلم كذلك أن يطوف بلا نية، لا يحتسب هذا الطواف، لا يجزئه أن يطوف إلا بنية الطواف. يطوف، وذكرنا أنه يجب أن يكون على طهارة من الحدث الأكبر. لماذا؟ لأنه يحرم للحائض والنفساء والجنب أن يدخلوا المسجد، ومسجد الله الحرام أولى وأعظم بهذا الحكم، ويستحب أن يكونوا في حال طوافهم على طهارة من الحدث الأصغر، أن يكونوا متوضئين في حال الطواف. لا مانع أن يفصلوا هذا الطواف مثلا بصلاة إذا قيمت الصلاة ويكملوا من حيث، ولا يعني لا يلزمهم أن يعيدوا هذا الشوط أو أن يعيدوا الطواف، إن هذا يعتبر فاصلا قصيرا. فإذا أتم الطواف سبعا فإنه يصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بقوله الكريم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى خلف المقام ركعتين. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى هاتين الركعتين اتجه فاستلم الحجر الأسود وقبله، ثم اتجه إلى الصفا صلوات الله وسلامه عليه وهو يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم رقي حتى صعد إلى الصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به. ثم دعا الله سبحانه وتعالى على الصفا، رقي على الصفا. إذن هذا من السنن، أن يرقى الإنسان على الصفا، وأن لا يقتصر فقط على أسفلها، لا، وإنما يرقى إن تيسر له، حتى يرى البيت إن تيسر له، ويقرأ الدعاء الوارد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو بما شاء، ثم ينطلق إلى المروة. وهذا يعتبر بداية الشوط الأول. من بدأ من المروة فإن هذا الشوط لا يحتسب، وإنما يحتسب ما بدأه من الصفا. فإذا بدأ من الصفا وانطلق إلى المروة يمشي مشيا معتدلا، فإذا وصل بين الميلين الأخضرين وكان هذا سابقا واديا فإنه يسن له الإسراع، وهي سنة الخبب، فيخب خبا سريعا حتى يصل إلى الميل الثاني، ثم يمشي، ويكون في سعيه هذا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، مخبتا منيبا داعيا لله سبحانه وتعالى. والصفا والمروة من شعائر الله كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فإذا وصل إلى المروة رقى المروة وفعل عليها كما فعل على الصفا، ثم يعود. وذهابه من الصفا إلى المروة سعيه، ورجوعه من المروة إلى الصفا سعية أخرى حتى يتم سبعة أشواط. فإذا أتم سبعة أشواط فإنها ستكون نهايته على المروة. إن كان معتمرا أو متمتعا فإنه يحل من عمرته بالحلق أو التقصير. وأما إن كان قارنا قد ساق الهدي أو كان مفردا فإنه لا يحل بعد سعيه هذا، بل يبقى على إحرامه حتى مجيء اليوم الثامن والشروع في الحج. وسوف نكمل إن شاء الله تعالى صفة الحج في لقائنا القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وأن ييسر لنا حج بيته الكريم على وفق سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.